يعيش المسلم في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات المباركة، ويستحضر الصور المعبرة لسيد المرسلين وإمام المتقين، ذكر دائم لله عز وجل في كل الأوقات وعلى كل الأحوال، يذكرون الله قياما وقعودا، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يدعون الله عز وجل بقلوب مؤمنة موقنة بعفو الله وبرحمته. فهنا أيها الأحبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدأ النفوس وتخشع الجوارح وتسمو الأرواح، هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعد الدعوات إلى رب الأرض والسماوات. هنا أيها الأحبة يكون للمسلم مع الله عز وجل مع ربه سبحانه عبادة وطاعة تقبل النفوس على المولى سبحانه وتعالى، على عبادة ربها شوقا وحبا لله عز وجل. تدعو هذه الأنفس المؤمنة من قلوب صادقة مؤمنة موقنة بالإجابة، فلا تسمع إلا يا رب يا كريم يا رحيم يا عظيم. أيها الأحبة في الله، ما هي إلا لحظات يسيرة وتقام صلاة المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان الطاهر المبارك، وهذه الصور والمشاهد لجموع المصلين في مسجد الرسول الأعظم الأكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأعداد الكبيرة التي يشهدها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقبل إليه في هذه الأيام أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف، الذين يفدون من كل حدب وصوب إلى هذا المكان الطاهر المبارك لزيارة مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. والآن تقام صلاة المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

أدى المصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة صلاة